أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين: المحور الأول في مضمون الآية المباركة، والمحور الثاني في مشروعية وواقعية الاختلاف الفكري بين المجتمع البشري. أما بالنسبة للمحور الأول، فإن الآية المباركة تتحدث عن واقع خارجي مستمر دائم باستمرار الإنسان وبدوام الإنسان، ولا يزالون مختلفين، أي لا يوجد مجتمع بشري على الأرض إلا وهو يعيش اختلافا فكريا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهنا اختلف المفسرون في مرجع اسم الإشارة ولذلك خلقهم، فقال بعض المفسرين بأن مرجع اسم الإشارة إلى الاختلاف، ولذلك خلقهم يعني لأجل الاختلاف خلقهم، ولكن اللام هنا لام العاقبة وليست لام الغاية، فإن علماء النحو يفرقون بين لام العاقبة ولام الغاية. فمثلا عندما يقول الإنسان ذهبت المسجد لأجل الصلاة أو ذهبت المسجد للصلاة، فهذه اللام لام الغاية، أي أن غايته من ذهابه للمسجد هو أداء الصلاة جماعة. أما عندما يقول الإنسان ذهبت المسجد لكي تضرب سيارتي، هو ما كان هدفه من ذهابه للمسجد أن تصاب سيارته بحادث أو بضربة، ولكن هذا ما حصل، أي أن عاقبة ذهابه أنه تعرض لحادث فضربت سيارته، فتسمى اللام حينئذ لام العاقبة، ذهبت للمسجد لضرب سيارتي، بمعنى أن عاقبة ذهابي أصبحت هكذا. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم في بعض آياته: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون عندما التقطوا موسى بن عمران عليه السلام لم يلتقطوه لهذه الغاية، وهي أن يكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه لكي يكون ولدا صالحا ينفعهم ويطيعهم، ولكن عاقبة التقاطه أنه صار لهم عدوا وحزنا. فهذه اللام هي لام العاقبة وليست لام الغاية، وليست لام الغاية، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، أي كانت عاقبة التقاطه أنه صار لهم عدوا وحزنا. هنا أيضا اللام في قوله ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف خلقهم، اللام هنا لام العاقبة وليست لام الغاية، بمعنى أن الله عز وجل لم يخلق البشرية لأجل أن تختلف، وإنما صارت عاقبة خلقهم أنهم اختلفوا ووقع بينهم الاختلاف. فاللام لام العاقبة لا لام الغاية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك يعني ولعاقبة خلقهم أصبح هذا الاختلاف. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنه يرى أن مرجع اسم الإشارة للرحمة وليس للاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك، يعني ولأجل الرحمة خلقهم. ما خلق المجتمع البشري لأجل أن يرتطم بالاختلاف، وإنما خلق المجتمع البشري ليكون محلا للرحمة الإلهية، وليكون وعاء لإفاضة الرحمة الإلهية من قبل الله عز وجل، وذلك على مختلف المجالات، في عبادته، في اقتصاده، في فكره، في جميع اتجاهاته يكون وعاء للرحمة الإلهية. ولذلك يعني ولأجل الرحمة الإلهية خلقهم، ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا هو الاختلاف بين المفسرين في مضمون الآية المباركة. نجي إلى المحور الثاني. لا إشكال أن الاختلاف بين أبناء المجتمع البشري، بل أبناء المجتمع الواحد، بل أبناء البلد الواحد والمذهب الواحد موجود، ولكن هل هذا الاختلاف أمر إيجابي أو أنه أمر سلبي؟ هنا اتجاهات ثلاثة أتعرض إليها. الاتجاه الأول حتمية الاختلاف، والاتجاه الثاني حسن الاختلاف، والاتجاه الثالث التفصيل بين نوعين ولونين من الاختلاف. نجي الاتجاه الأول. هناك اتجاه فكري يقرر أن الاختلاف حتمي، شئنا أم أبينا لا محالة، لا بد أن يقع الاختلاف. ليس وقوع الاختلاف أمرا بأيدينا كي نرفضه أو نقبله، بل وقوع الاختلاف أمر حتمي لا محالة، ليس الأمر بأيدينا. لماذا؟ بيان ذلك، الفلاسفة يقولون هناك فرق بين النسبية الواقعية والنسبية الإدراكية. النسبية الواقعية أمر محال، ما يعقل أن يكون الواقع نسبي، الواقع ما يصير نسبي، الواقع واحد ما يتعدد، لا يتعدد الواقع بتعدد الآراء، ولا يتعدد الواقع بتعدد الأفهام، ولا يتعدد الواقع بتعدد العقول، الواقع واحد. هناك حقيقة مطلقة وهي الله عز وجل، هناك وحي منتسب إلى الله واقعا وهو واحد وليس متعددا. الواقع واحد وليس نسبيا، لأن الواقع لا يتعدد بتعدد العقول ولا بتعدد الأفهام ولا بتعدد الإدراكات. ولو تعدد الواقع بتعدد العقول لاجتمعت الأضداد، لكان كل رأي صحيحا. أنا أم رأي صحيح، أنت أم رأيك صحيح، من ينكر وجود الله رأي صحيح، ومن يقول بوجود الله أم رأي صحيح، ومن يرى نبوة النبي هم صحيح، ومن ينكر نبوة النبي تجتمع الأضداد بعد، بأن يكون الصحيح والخطأ شيء واحد، والحسن والقبيح شيء واحد، فلا حسن ولا قبح. بعد ماذا؟ ما في داعي نقول هذا حسن وهذا قبيح، لأن الواقع شنو؟ يتعدد بتعدد العقول، فجميع الأحكام حسنة، وجميع الأحكام مصيبة، وجميع الأحكام على صواب. إذن تعدد الواقع هذا أمر محال، وإلا لاجتمعت الأضداد. الواقع واحد وليس نسبيا، ولا يتعدد بتعدد العقول والإدراكات. هذه النسبية الواقعية محال. أما النسبية الإدراكية، شنو معنى النسبية الإدراكية؟ بمعنى أن اختلاف البشر في درجات الإدراك يجعلهم يختلفون في الفكر، لأنهم مختلفين في الدرجات، درجات الإدراك. الله تبارك وتعالى ما ساوى بين البشر في مستوى الذهن، طبيعي قسم الفهم والإدراك على البشر بنسب متفاوتة. مثلا قوله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، مو مقصود بالمعيشة فقط المادة، يعني هذا غني وهذا أغنى وهذا فقير وهذا أشد فقرا، لا، المعيشة يعني كل الحياة، جميع ألوان الحياة قسمت بشكل متفاوت. كما أن الثروة أعطيت للبشرية بشكل متفاوت، العقل أيضا أعطي للبشرية بشكل متفاوت. الثروة من المعيشة، والعقل أيضا من المعيشة. كما أن العقل قسم بين البشر بشكل متفاوت، القوة البدنية أيضا قسمت بين البشر بشكل متفاوت. فجميع ألوان المعيشة من ثروة وعقل وقدرة وطاقة قسمت بين البشر بشكل متفاوت. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي لكي يستخدم بعضهم بعضا. فالبشر خلقوا متفاوتين في الذهن، خلقوا متفاوتين في الإدراك، خلقوا متفاوتين في الوصول إلى الواقع، لأجل ذلك اختلفوا في الفكر. فالاختلاف في الفكر حتمي، لأن الاختلاف في الفكر ناشئ عن الاختلاف في الإدراك، ناشئ عن النسبية الإدراكية التي هي أمر واقعي لا مفر منه، وهو اختلاف البشر في درجات الإدراك وفي مستوى الإدراك. ولذلك لم تمر على البشرية فترة ليس فيها اختلاف، اختلفت الأديان، واختلفت المذاهب، واختلفت الآراء، واختلفت الاتجاهات، واختلف أبناء البيت الواحد في ميولهم وخواطرهم وأفكارهم. إذن فالاختلاف أمر حتمي واقع لا محالة، وهذه الآية كأنها تشير إلى حتمية الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا الاتجاه الأول، حتمية الاختلاف. الاتجاه الثاني، حسن الاختلاف. يعني يقول لك الاختلاف مو حتمي، من الجائز أن الناس تتفق على أمر ما، ولكن الاختلاف حسن، الاختلاف أمر إيجابي، الاختلاف ظاهرة إنسانية إيجابية. لماذا؟ لأن الاختلاف الفكري مادة للتطور ومادة للتكامل. إذا اختلفت الاتجاهات سواء كانت في مجال الدين أو في مجال السياسة أو في مجال الاجتماع أو في مجال العلوم الإنسانية، في أي مجال من المجالات، إذا اختلفت الاتجاهات الفكرية استفاد كل اتجاه من خبرة الاتجاه الآخر، واستفاد كل فريق من تجربة الفريق الآخر، واستفاد كل مثلا كل عمل أو كل جماعة من تأملات الجماعة الأخرى. فالاختلاف مادة للتكامل لكي يكمل كل فريق الفريق الآخر. بعضهم يستدل على إيجابية الاختلاف، لاحظوا يا إخوان، بعضهم يستدل على إيجابية الاختلاف بالآية المباركة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طبعا التعارف له معنيان، تعارف بالآية المباركة. المعنى الأول التعارف النسبي، يعني كيف يعرف الإنسان؟ يعرف بقبيلته. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكي يعرف أنسابكم، يقال هذا من قبيلة فلان أو هذا من الشعب الفلاني. من أنت؟ قال والله أنا مصري، سوري، إنجليزي، إيراني، وهكذا. خلقناكم شعوبا لكي يعرف بعضكم بعضا، وخلقناكم قبائل لكي يعرف بعضكم نسب بعض. فالمراد بالتعارف التعارف النسبي، هذا تفسير. تفسير الآخر أن المراد بالتعارف مأخوذ من المعرفة، يعني لكي تتكامل معارفكم وتجاربكم، لأن لكل شعب حضارة، لكل شعب مدنية معينة. الشعب الفارسي له حضارة، الشعب الإنجليزي له حضارة، الشعب الهندي له حضارة، الشعب العربي مو طايح حظه إلى حضارة هم أيضا. فلكل شعب حضارة، فبما أن الشعوب لها حضارات مختلفة ولكل حضارة مميزات ومعالم معينة، خلقناكم شعوبا ليتعرف كل شعب على حضارة الشعب الآخر وعلى فكره وعلى تجربته وثقافته، فتتلاقح الطاقات والمواهب والإبداعات. التعارف هنا يراد به التلاقح، تلاقح الحضارات والخبرات والتجارب. فالآية قد تساق دليلا على حسن الاختلاف وإيجابيات الاختلاف، وقد يستدل على حسن الاختلاف بما ورد عن النبي محمد. من قوله اختلاف أمتي رحمة. طبعا هذا الحديث تفتوا، يعني التعبيرات اللغوية تحتاج إلى تأمل عادة. هذا الحديث لو صح سندا، طبعا الحديث ليس صحيحا سندا، لم يردنا بسند معتبر نعتمد عليه، لكن لو صح الحديث سندا، اختلاف أمتي رحمة، هل المراد بالاختلاف إلى أو الاختلاف على؟ علماء النحو يقولون تارة يتعدى الاختلاف بإلى، تارة يتعدى الاختلاف بعلى، وبينهما فرق. يعني الآن مثلا نقول اختلف الناس إلى المسجد، اختلف يعني شنو؟ تعاقبوا على المسجد، هذا اختلاف إلى، هذا الاختلاف إلى طبعا اختلاف إيجابي. اختلف الناس إلى المسجد، اختلف الناس إلى العلماء، اختلفوا إليهم يعني تعاقبوا في الوفود على العلماء والاستفادة منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا اختلاف إلى، هذا اختلاف إيجابي. أما الاختلاف على، يعني الاختلاف إذا تعدى بعلى، اختلف الناس على الهلال مثلا، واحد يقول هلالنا اليوم، واحد يقول هلالنا باكر، هذا اختلاف على وليس اختلاف إلى، هذا الاختلاف ليس أمرا إيجابيا. الاختلاف الإيجابي ما كان اختلافا إلى وليس على، اختلاف أمتي رحمة، بعض العلماء يقول إنما يكون الاختلاف مظهرا للرحمة إذا كان اختلافا إلى ولم يكن اختلافا على، يعني اختلاف الأمة إلى العلماء للاستفادة منهم، نعم هذا اختلاف رحمة، وليس الاختلاف على الشيء يكون رحمة. إذن فالاتجاه الثاني في الاختلاف أن الاختلاف مادة للتطور وللتكامل. نجي الآن إلى الاتجاه الثالث، التفتوا إلي يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد. الاتجاه الثالث هو اتجاه التصنيف، الاختلاف على نوعين وليس نوعا واحدا، الاختلاف على نوعين إيجابي وسلبي. فما هو المائز والضابطة بين الاختلاف الإيجابي والاختلاف السلبي؟ هناك عندنا شرطان وعنصران، إذا توفر كان الاختلاف إيجابيا وإلا كان الاختلاف سلبيا. العنصر الأول وجود الأسس العلمية المشتركة بين المختلفين. هل أوضح لك مثال، أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا عندما نجي إلى القرآن الكريم نلاحظ أن القرآن الكريم احترم تعدد الديانات الثلاث، مسيحية ويهودية وإسلام، احترم ذلك، لكن ما احترم المشركين مع أن لهم رأي. يعني المشركون بإمكانهم أن يقولوا طيب ليش ما تحترمنا، إحنا نرى لنا رأي، كما أن المسيحيين واليهود لهم رأي، نحن لنا رأي ونحن لنا معتقد، نحن نعتقد أن الإله صنم معين، هبل، اللات، العزة. لا، القرآن ما احترم هذا الرأي وما احترم هذا الاتجاه، سفه هذا الاتجاه. بينما عندما جاء الاختلاف الأديان احترم هذا الاختلاف. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول، القرآن الكريم يقرر أن اختلاف الأديان ليس اختلافا في الدين وإنما هو اختلاف في الشريعة. يقول القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني الدين واحد اللي يجمع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. الذي يجمعهم دين واحد وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، دين واحد. إنما الاختلاف في الشريعة، يعني شنو الاختلاف في الشريعة؟ يعني اختلاف في الطقوس العبادية، اختلاف في الأحكام، أحكام المعاملات والعبادات. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإلا فأنتم دين واحد، يؤمن بالله الواحد الأحد وأن له أنبياء وكتب ورسل، هذا الدين واحد بين هذه الملل الثلاث. هنا القرآن احترم هذا التعدد وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك لا يقتل المسيحي أو اليهودي إذا دخل ضمن شرائط الذمة، إذا دخل ضمن شرائط الذمة يبقى على مسيحيته ويهوديته، في الدولة الإسلامية يبقى على دينه، لكن يدخل ضمن عقد الذمة بشرائطه الشرعية المعينة ما يقتل. بينما المشرك يقول والله أنا أعتقد أن الإله بقرة، ليش يعني ما تقبلوني، أو أنا أعتقد أن الإله هو الشمس، أو أنا أعتقد أن الإله هو الصنم أو الوثن، أنا هذا اعتقادي، أنا هذا رأيي، ليش يسفه رأيي؟ مع ذلك الإسلام يرفض، يقول لا، هذه الاعتقادات باطلة تحارب، ولذلك المشرك يقتل على كل حال، سواء قبل بشرائط الذمة أو لم يقبل، ما لم يسلم يقتل. فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طيب شلون؟ ليش القرآن يفرق بين نوعين من الاختلاف؟ طيب هذا اختلاف وهذا اختلاف. اختلاف الأديان اختلاف، واختلاف الملل بين من يعبد صنما وبين من يعبد شمسا وبين من يعبد ربا اختلاف. فلماذا يكرم هذا الاختلاف ويشجب هذا الاختلاف؟ لماذا؟ لأن الفارق بينهما أن هناك اختلاف يرجع لأساس علمي محكم، واختلاف لا يرجع لأساس علمي محكم. الأديان الثلاثة اختلفت لكنها اتفقت في أساس علمي محكم، وهو وجود الله عز وجل ووحدانيته وأن له كتبا ورسلا، لأنها اتفقت في أساس علمي محكم، وإنما اختلفت في الطقوس والإدراكات. لأجل ذلك القرآن احترم هذا النوع من الاختلاف، اعتبره اختلافا صحيحا وواقعيا ومشروعا، وإن كان طبعا من كان يهوديا حقا طبعا لابد أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومن كان مسيحيا حقا لابد أن يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فاليهودية والمسيحية الحقة هي التي تؤمن بجميع الرسل والأنبياء، ومنها النبي صلى الله عليه وآله، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بينما الاختلافات الأخرى لا تستند إلى أساس علمي، يعني من يصر على أن إلهه صنم أو بقرة أو شمس أو قمر، والإنسان أعلى من هذه الأمور فكيف يعبدها؟ الإنسان أعلى شأنا وعقلا من الصنم أو البقرة أو الشمس، فكيف يعبد ما هو أدنى منه عقلا وأدنى منه وجودا وأدنى منه فعالية؟ إذن هذا الاختلاف لا يستند إلى أساس علمي، ولأجل أن هذا الاختلاف لا يستند إلى أساس علمي رفضه القرآن الكريم وشجب هذا الاختلاف. هذا العنصر الأول تفتوا إليه. العنصر الثاني أن يكون دافع الاختلاف هو دافع فكري وليس دافع ذاتي، كما يعبر علماء الاجتماع فرق بين الدوافع الموضوعية والدوافع الذاتية. أنا ليش أختلف وياك؟ ترى دوافعي دوافع موضوعية، ترى دوافعي دوافع شنو؟ ذاتية. الاختلاف مثلا بين الأحزاب السياسية، تروح مثلا تشوف مصر، تشوف مثلا السودان، تشوف مثلا العراق وهكذا، شنو هذا الاختلاف؟ مبني على أسباب موضوعية؟ لا، مبني على دوافع ذاتية. يعني مرجع الاختلاف إلى الاختلاف في المصالح الخاصة، المصالح الفئوية، المصالح الذاتية. الاختلاف الراجع للاختلاف في المصالح وفي تحقيقها هذا اختلاف يرجع لدوافع ذاتية. هذا الاختلاف بما أن دوافعه ذاتية لا موضوعية فهو اختلاف مذموم وهو اختلاف مرفوض. ولذلك لاحظ القرآن الكريم دقيق عندما يقول وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. المقصود بالبغي الكناية عن الدوافع الذاتية، يعني أن هؤلاء إنما دفعهم للاختلاف البغي، أي الدوافع المصلحية الذاتية هي التي قادتهم لهذا الاختلاف، وليس اختلافهم اختلافا موضوعيا. لذلك ذم هذا الاختلاف القرآن: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وقال في آية أخرى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بين. البغي يعني كناية عن الدوافع الذاتية. وعندما نرجع إلى تاريخ الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تاريخ محمد وآل محمد، نلاحظ، ركزوا معي على هاتين، على هذين الحدثين. هناك اختلاف حصل في زمان الإمام الحسن، وهناك اختلاف حصل في زمان الإمام الرضا عليه السلام. في زمان الإمام الحسن هناك بعض الشيعة أنكر على الإمام الحسن صلحه لمعاوية، وهم يعلمون أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، ولكن أنكروا عليه ذلك. افترض مثلا حجر بن عدي، إذا صحت الرواية عن قيس بن سعد، أمثال هؤلاء ممن كانوا من وجهاء الشيعة وأقطاب التشيع في ذلك الوقت. حتى قيس بن سعد لما أمره الإمام الحسن أن يحضر جلسة الصلح قال: لا أجلس مع معاوية إلا والرماح بيني وبينه، يعني علامة على الحرب، ما أجلس وياه أنا مصالح، إذا أجلس وياه في مكان توضع الرماح بيني وبينه وأجلس، ما رضي إلا بهذا الشرط أن يجلس. هؤلاء كانوا وجهاء الشيعة، كانوا أقطاب في عالم التشيع، لم يقبلوا بصلح الحسن عليه السلام لمعاوية، واعتبروه ذلة لهم وقسرا عليهم أن يسلموا الأمر لمثل معاوية ابن أبي سفيان. نلاحظ أن الإمام الحسن ما شنع عليهم أصلا، لا طردهم ولا شنع عليهم ولا أمر الناس بمقاطعتهم ولا يعني اتخذ منهم موقفا حادا شديدا أبدا أبدا. ناس يقولوا لأن الحسن هو طيب، يعني هو الحسن كان طيب وكذا، لا، هو الأئمة الأئمة الطاهرون ما يمشوا على طيب وغير طيب، يمشون على ضوء المواقف الشرعية. الإمام الحسن احتضنهم واستوعبهم وأجلسهم إليه واستمع إليهم إلى أن أقنعهم بالصلح، وقال: إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، وقال: إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. وقال يخاطب قيس بن سعد: لو كان مثلك عشرة ما تركت قتال معاوية، ما في مثلك، أنت واحد أو اثنين. على أي حال، نلاحظ أن الإمام الحسن استوعب الاختلاف واحتضن الاختلاف وانتهى، ذاب الاختلاف في زمانه. لما نجي لعصر الإمام الرضا نشوف صورة بالعكس معاكسة. في عصر الإمام الرضا عليه السلام نشأت وولدت فرقة الواقفية. الواقفية هم الذين وقفوا على الإمام الكاظم، قالوا بعد ماكو إمام بعد الإمام الكاظم، الإمام الكاظم ما زال حيا وما قتله هارون الرشيد ونحن ننتظر خروجه وماكو إمام من بعده. شوف أن الإمام الرضا عليه السلام اتخذ معهم خطوتين. الخطوة الأولى جمعهم، حاورهم، وكان من جملة مناقشاته مع علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو رأس الواقفة، هذا كان هو القطب، اسم علي بن أبي حمزة البطائني. وعلي بن أبي حمزة كان وكيل من وكلاء الإمام الكاظم على الأوقاف، من جملة من نصبه الإمام الكاظم على أوقاف بني هاشم علي بن أبي حمزة البطائني. واجتمعت عنده أموال، لأن الإمام سجين وما حد يقدر يتصرف في الأوقاف والإمام سجين، فنتيجة طول مدة السجن للإمام الكاظم عليه السلام اجتمعت لدى أبي حمزة أموال ضخمة، علي بن أبي حمزة. فلما جمعهم الإمام الكاظم، لما جمعهم الإمام الرضا عليه السلام إليه، سأله علي بن أبي حمزة، سأل الإمام الرضا، قال له: كيف مضى أبوك؟ قال الإمام الرضا: مضى موته، مات. قال: من الإمام بعد أبيك؟ قال: لا أنا. قال: ما رأينا أحدا من آبائك يقول عن نفسه أنا إمام. ما شفنا إلا أنت، آباؤك ما شفنا واحد منهم قال أنا إمام، تقعد تقول أنا إمام؟ ما رأينا أحدا من آبائك يقول عن نفسه أنا إمام إلا أنت. قال: إن خير آبائي محمد رسول الله. وهو الذي جمع قريشا وقال: أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. قال: إن من كان من آبائك لا يزعم أنه إمام حتى يقيم آية. لا، قال أنا إمام، جيب آية على إمامته. قال: إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أنا رسول الله. ثم قال: وآية كلامي أنني إن أصبت بأذى من أبي جهل فلست بنبي. يعني التاريخ بيني وبينكم، إن قدر أبو جهل يصيبني بأذى فلست بنبي، وأنا أقول إن أصابني هارون الرشيد بأذى فلست بإمام. إيش رأيكم الآن؟ على أي حال الحوار راح وجاء، ما في فائدة، مصرون على وقفهم، خرجوا وقالوا: لا إمام بعد أبي الحسن موسى. الإمام انتقل الرضا إلى الخطوة الثانية، شنو؟ ذمهم وحاربهم وشدد النكير عليهم وسماهم الكلاب المنطورة، وأمر الشيعة بمقاطعتهم. لماذا هذه الشدة؟ لماذا لم يتخذ موقف جده الحسن الزكي؟ طبعا الحسن الزكي جد الإمام الرضا، ترى، لأن الأئمة من الباقر، فمن بعد أمهم من فاطمة بنت من؟ بنت الحسن. فأبناء الحسين جدهم الحسن، مو عم، هو جدهم، لأنهم كلهم انحدروا من فاطمة بنت الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالحسن جدهم كما أن الحسين جدهم. ما أخذ بهذه الطريقة التي مشى عليها جده الإمام الحسن الزكي عليه السلام؟ لماذا؟ لاختلاف الدوافع. الذين اختلفوا مع الحسن الزكي كانت دوافعهم نظيفة، لم ير فيهم الحسن الزكي انحرافا ولا اختلالا ولا بعدا عن الدين، وإنما لم يستطيعوا أن يفهموا حكمة الصلح، لأن معاوية كان شديد الثقل عليهم، فما كانت نفوسهم متحملة لمسألة الصلح، وإلا كانوا نظيفين طاهرين، وإلا حجر بن عدي هو الثائر الشهيد. حجر بن عدي وما أدراك ما حجر، الذي واجه معاوية مواجهة حادة. شفت هذا حجر بن عدي إلى أن جابوا يقتلوه، أمسكوا بتلابيبه وهو وأبنائه، جابوا إلى الحفرة، حفروا الحفرة، علقوا الكفن، شهر السيف، قالوا هذا كفنك منشور، وهذا السيف عليك مشهور، وهذا قبرك محفور. خلاص وصلت إلى النهاية، أنت قول كلمة فقط، قول برئت من علي بن أبي طالب، وإلا أنت. فابتسم وقال إن ديني ودين أبنائي على ولاية أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، وأنا بريء من معاوية ومن حزبه. هؤلاء هم الذين صنعوا التشيع. ترى التشيع وصل إلينا بسهولة يعني؟ أبدا. التشيع وصل إلينا بدماء هؤلاء، التشيع وصل إلينا بجراح هؤلاء، التشيع وصل إلينا بتضحيات هؤلاء. هؤلاء هم الذين بدمائهم وتضحياتهم وجراحهم ثبت التشيع ووقف شامخا على الأرض. حجر بن عدي هذا الإنسان العظيم وغيره وغيره من أبطال التاريخ، ميثم التمار، إذا تروح النجف شوف قريب الكوفة مزار قبر ميثم التمار. ميثم التمار شنو أصل ميثم التمار؟ أصل ميثم التمار إنسان حبشي كان عبد، لكن الأئمة لا يعرفون هذه اللغة، لغة عبيد وأحرار وقبائل وعوائل، ما يعرفوا هذه اللغة. الإمام علي احتضن هذا الإنسان واستوعبه وحوله من عبد أجير إلى فقيه عالم، وأصبح ميثم التمار رمزا للعلم، وبعدين أصبح رمز للشهادة. أدخل ميثم التمار على الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقال إلى الحجاج بماذا حدثك صاحبك، يقصد الإمام علي، قال لك؟ قال حدثني صاحبي أنه تقطع يداي ورجلاي ويقطع لساني قبل موتي. قال له والله لأكذبنه، اطلع عفونا عنك، روح لازم أكذب كلام صاحبك أنا، اطلع روح. خرج وهو يقول سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويذكر مدائحه، يعني يريد يغيظ الحجاج. قال أرجعوا وافعلوا به ما قال صاحبه. أرجعوا، قطعوا لسانه، قطعوا يديه، قطعوا رجليه، إلى أن مات شهيدا على ولاية أمير المؤمنين. إذن هناك فرق بين المختلفين لدوافع موضوعية، أهدافهم نظيفة، أهدافهم طاهرة، وبين المختلفين لدوافع ذاتية، كالواقفة التي حصلت في زمن الإمام الرضا عليه السلام. فمتى ما كان الاختلاف راجعا لأمرين، وجود أساس علمي محكم، والاختلاف لدوافع موضوعية، فهذا الاختلاف هو الاختلاف الإيجابي، وهو الذي يكمل بعضه بعضا. ومتى ما كان الاختلاف ناشئا عن الهوى وطلب المصالح والمواقع، ومتى ما كان الاختلاف نابعا من دوافع نفسية أو فئوية أو ذاتية، فهو اختلاف ذميم ومبغوض. ولذلك فرق الأئمة في التعامل بين نوعين من الاختلاف كما بينا وأوضحنا. وكما ذكرنا أن ولاية أمير المؤمنين شيء ثمين، شيء غالي. إحنا الحين في زماننا مرتاحين، صحيح نحصل بعض الطراقات بين فترة وأخرى، لكن ما حصلنا شيء. إحنا وش شفنا؟ ما قسنا وما ذقنا الآلام التي ذاقها آباؤنا من قبل في سبيل ثباتهم على ولاية أمير المؤمنين. إذن فبالنتيجة نحن ندعو أن الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولايته. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وآله، والبراءة من أعدائهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، واجعلنا معهم أحياء وأمواتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واجعلنا في شهرك المبارك من الصائمين والقائمين، ونبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. Oh.